بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. تمدينا مع سورة الكهف، وقفنا عند رحلة القرنين لما سافر إلى المغرب وعاد إلى المشرق ومكن له في الأرض، وجد قوما على حالة من الاستضعاف، وكان قوم يأجوج ومأجوج يديون عليهم أو يغيون عليهم بين الفينة والفينة، يسلبونهم ويقتلونهم. واستغاثوا بعد أن وصل للقرنين واستنجدوا به في وضع سد أو حاجز بينهم وبين يأجوج ومأجوج. قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال ما مكنني فيه ربي خير، فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا، حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه فطرا. طلبوا هذا السد الذي قلنا هو سد مرتفع جدا بين جبلين، موضعه في بلاد المشرق وليس في المغرب، ومكانه لا يعلمه إلا الله عز وجل، ولكنه في آخر الزمان سيحدث نقض وهدم لهذا السد وهذا الجدار، ويخرجون فلا يفسدون عند أهل المشرق فقط، بل يعيثون في الأرض فسادا، يعني لا يدعون مكانا إلا ويفسدون فيه. فهذا السد كان سدا منيع وهو قديم، فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا، يعني ما استطاعوا أن يصعدوا فوقه فضلا عن أن يضعون أو يصنعون فيه ثقبا. قال هذا رحمة من ربي، قال هذا رحمة من ربي، فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا. يعني هذا السد ليس ديما ولا إلى قيام الساعة، ولكنه مؤقت، حتى إذا جاء أمر الله عز وجل وأراد سبحانه وتعالى خروج هؤلاء القوم للفساد والإفساد فإنه يثقل. هم في كل يوم كما ورد في بعض الآثار أنهم يحاولون وضع أو يعني إنشاء ثقب في هذا السد، في كل يوم ينقبون فيه. وفي حديث زينب رضي الله عنها الذي رواه البخاري، لما استيقظ يوما تلعا قال ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من رجم يأجوج ومأجوج مثل هذه. ولذلك قال يعني كثير من أهل العلم أن الفساد للعالم، يعني فساد يأجوج ومأجوج لجميع العالم، إلا أنه للعرب خاصة، إلا أنه للعرب خاصة. ودائما دائما بنذكر ودائما يعني قلب صفحات التاريخ ترى أن العرب لا يمكن لهم إلا بالدين، وكلما نزل دينهم كلما دالت عليهم الدول وكلما هانوا على ظهرهم. فويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من رجم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بين أصابعه عشرا. إذن في ثقب، وهذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، والثقب يزيد، لكن طبعا أكيد أن السد يعني بطول الجبل وبعرض الجبل، يعني سد عظيم جدا، لكن وصلوا إلى ثم يعني فيه ويزيد إلى أن يأتي الوعد الذي أراده الله عز وجل. طبعا في أثار كثيرة، منها ما ورد عن كعب الأحبار، ومنها ما كان مرفوعا، وبعض العلماء قال فيه نكارة، هو أنهم يلحسون هذا السد، وقيل ينحتون فيه بجملتهم مستمر، ويعني إلى وصلوا إلى هذا الثقب الذي ذكره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء، وكان وعد ربي حقا، وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض. إذا خرجوا لا تسل عن الفساد والإفساد الذي يقع في الأرض، يعني يخرجون على حالة من الظمأ العطش، على حالة من الجوع، على شدة من الانتقام، واحد محبوس أو قوم حبس لهم قرون مديدة، فيخرجون لا يتركون أخضر أو يابس إلا وأبسل، لا يدعون طيرا ولا أي شيء في السماء أو وحوش في الأرض، أي شيء إفساد، إلى أن يصلوا كما قلنا إلى يعني تقريبا أرض الشام. ثم بعد ذلك طبعا تكون هناك ملاحم عظيمة بين العرب وبين يأجوج ومأجوج، لأن الفساد طبعا يكون عظيم جدا بالنسبة لهم. وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض. طبعا هذا يوم أن يدك السد، يعني السد لن يبقى منه شيء، إذا سقط السد خرجوا الجميع كما ذكرنا، ويخرج هؤلاء فيمجون في الناس ويفسدون في الناس، يفسدون أموالهم ويهلكون زروعهم ويخربون بيوتهم ولا يدعون شيء إلا وأفسدوا. وهذا كله قبل يوم القيامة، وقيل بعد الدجال، وقيل بعد فتنة الدجال أيضا، إذا الفتن كثيرة، فإن خروجهم كما هو يعني كما قيل بعد الدجال على الأرجح، كما قال عز وجل: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، من كل مكان عددهم لعلهم إلى الله عز وجل كثير. واقترب الوعد الحق، وكما كنا دائما نأخذ يعني الآيات على ظاهرها ولا نؤول، بعد يقول لك هم الطرف هم كذا هم كذا هم كذا، يعني ربنا أخبرنا من خبرهم علما، ولن يتضح هذا العلم ولا بيان هذا العلم إلا بعد خروجه، من أين خرجوا؟ نعم، لكن مكانهم لا له أحد. وكما ورد في بعض القصص أن المأمون أرسل جيشا وراءوا هذه الأشياء، هذه الأشياء يعني كلها لا نستطيع أن نؤكد فيها الصحة، هل هؤلاء هم يأجوج ومأجوج بعينهم أم لا، إلى آخره. بعض المعاصرين قال ده في حاجة اسمه مثلث برمودا، وهو ده اللي عايشين فيه يأجوج ومأجوج، ده في المحيط الأطلسي، طب هو أصلا في المشرق، ما الذي جاء به من المغرب؟ المهم كلام كثير يدور حولها، وهذا علم لا ينبغي، لا يفيد ان انا اعرف اين مكانهم والسد شكله ايه وفي اي بقعه ومكان. المهم ان هؤلاء قوم مفسدون، وسيخرجون في اخر الزمان يعيثون في الارض فساد من تخريب وافساد الى غيره، يظل هذا حالهم. وطبعا كما قلنا بعد الدجال وقبل قيام الساعه، بعدها ونفخ في الصور، يعني على إثر هذه الفتنة تكون إيه الساعة بعد فتنة يأجوج ومأجوج، والمسافة قصيرة، يعني كما قلنا بأن من أول علامات الساعة هو مبعث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفي الحديث: كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن وحنى جبهته واستمع متى يؤمر، يعني يؤمر بالنفخ، يعني دليل ان ايه، ان الساعة خلاص اقتربت، وانه على أهبة الاستعداد. قالوا: كيف نقول؟ قال: قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا. قال عز وجل: فجمعناهم جمعا، اي حضر الجميع للحساب، كل الخلق يأجوج ومأجوج والإنس والجن والطير والوحوش والحيتان، كل خلق الله يجمع. وحشرناهم فلم نغادر منهم أحد، فالكل في أرض المحشر. وأرض المحشر أيضا كما ورد وكما قيل بأنه يتحى من أرض الشام، لأن الناس جميعا كما قلنا تخرج نار من قبل عدد، يعني تدفع الناس دفعا، ويكون الملتقى للخلائق في أرض الشام التي منها يتم الحشر، وبعدها ينطلقون من هذا المكان بعد أن يتم إبادة جميع الخلائق، ولا يبقى على ظهر الأرض مخلوق في النفخة الأولى. ثم بعد ذلك يتم الحشر، وقيل آدم يحشر من أرض الشمس، ولكن في أرض غير الأرض، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار. قال عز وجل: وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا. يعني هو ليس حشر فقط، الخلق جميعا يحشرون في حالة من الفزع وحالة من الخوف وحالة من الاضطراب. ونرى أن غالب المشركين ما صدقوا بهذا، ما صدقوا أن هناك بعث ولا هناك نشور وإلى غيره. ولذلك جاء بعض المشركين إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله أو يا محمد، أيزعم ربك أننا إذا صرنا مثل هذه يعيدنا مرة أخرى؟ وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. قال: من يحيي العظام وهي رميم. وده بجهل الإنسان، لأن ربنا عز وجل أعرف وأخبر الإنسان، أخبره بظاهره. أنت لا تعرف من نفسك إلا الجسم، الجسم بتاعك، لكن ما داخل الجسم؟ الروح الذي يحرك الجسم والذي يحرك الجسم لا يعرفها. من يعرف الروح؟ ويسألونك عن الروح، كل روح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. لو يعني أعلم أهل الأرض أخذ البشرية ضربا في العلوم والتقدم وما هي الروح، لا يعرفون عنها شيئا. إيه هي الفرق بين الإنسان؟ الإنسان إنسان مكون من روح وجسد. إذا خرجت هذه الروح، كيفية الخروج في السبيل إيه هي؟ إذا خرجت الروح عبارة عن جثة، عبارة عن إناء، وعاء لا حراكة، بعد ثلاث ينتن في سرها، إيه إذا؟ لا يعلمها إلا ربي تبارك وتعالى. فلذلك غالب الخلق وغالب البشر لا ينظرون إلا ظاهر أمره. ولذلك الجماعة اللي هم يسمون العقلانيون الذين لا عقل لهم، يقول: لا ندرك إلا ما يدركه العقل. هذه مصيبة، لأن هذا عقل مخلوق قاصر لا يتعدى جرم صغير جدا في ملك الله عز وجل. ودليل القصور إنه لا يدرك إلا ما يأتيه. يعني أنا الآن عندي من العلم، لكن هل أدري ماذا أعلم غدا أو ما علمي غدا؟ أبدا. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله اليهود عن هذه المسائل أو المشركون عن هذه المسائل، ما عرفها إلا بالوحي جاءه. فالعقل دائما يستقبل استقبال، لا يدرك ولا يعرف إلا ما يأتيه أو ما يراه بعينه بالمشاهدة أو بالحس أو غيره، لكن ما غاب عنه لا يعرفه. فإذا بهؤلاء اللي يسمون بالهم العقلانيون الذين لا عقول لهم، الجهال، يوقفون الحياة الدنيا والآخرة على هذا العقل القاصر العاجز عن إدراك أي شيء إلا بما هو محسوس لديه. ولذلك وقفوا وتعطلوا، ما عرفوا الله عز وجل، وما عرفوا السبيل إلا الله تبارك وتعالى، ولا عرفوا من دنياهم إلا كالبهائم. البهيمة لا تعرف إلا أنها تأكل، تشرب، تتبول، تنام، وتساق إلى منحرها المذبح بالحبل. نفس القضية، هم يأكلون ويشربون ويتمتعون كما تأكل الأنعام، ويقادون إلى الموت، إلى جهنم والعياذ بالله، والنار مثوى لهم. ولذلك من نعم الله على المسلم أن الله عز وجل يعني أصل له أصول. أول الأصول الإيمان بالغيب، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. ولذلك كلما على الإيمان بالغيب كلما على يقين العفو. ولذلك إيه يعني درجات السير إلى الله عز وجل، درجات درجات، ليس مرة واحدة، وليس الإنسان فجأة التزم بقى هو، لا أبدا، ده بيتدرج من إسلام إلى إيمان إلى إحسان. كلما عاش مع آيات الله عز وجل، كلما بصره ربه تبارك وتعالى، كلما يعني رأى من عظيم آياته الكبرى، وتدرج إلى أن وصل إلى أعلى المراحل بإيمانه بالغيب. فعند الحشر لما يحشرون جميعا في صعيد واحد في أرض ملساء جرداء، وهذه الأرض مستوية، قيل يعني قرص الخبز كالنقيل، ليس فيها معلم لأحد، يعني ما في لا مكان لا لنبي ولا لملك ولا شيء إطلاق، كل الخلق سواء في هذا المكان، وفي زحام شديد، وجمع جميع الخلائق، ونزل الكروب بجميع الخلق، وهم ينتظرون أن يفصل الله عز وجل بينهم في يوم كان مقداره 50,000 سنة، وهم وقوف عطاش لا ماء لا شربة لأحد، شرب هنا جياع لا لقمة، حر شديد ليس هناك شيء يظلهم. نسأل الله أن يعافينا من هول هذا اليوم. ولا يقف الأمر عند هذا، بل أيضا يرون النار يؤتى بالنار يوم القيامة لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يتبعه، وبرزت الجحيم للغاوين. تخيل العبد بقى جميع الخلائق المؤمن والبر يرى النار هكذا سحبت وجيئت قريبا من المحشر والكل يراها. نسأل الله المعافاة. وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا، يرونهم عيانا، يرونها عيانا رأي العين. فيقول تعالى مخبرا عما يفعله بالكفار يوم القيامة أنه يعرض عليهم جهنم، أي يبرزها لهم ويظهرها ليروا ما فيها من العذاب والنكال قبل دخولها. ولذلك نسأل الله العفو والعافية، لأن الإنسان يعني إذا أقحم في العذاب مرة هو عذاب، لكن لو رأى العذاب قبل أن يدخله هذا عذابان، عذاب أول وعذاب ثاني، عذاب قبل الدخول اللي هو عذاب الرؤية، ثم عذاب الدخول. نسأل الله العافية. ليروا ما فيها من العذاب والنكال قبل دخولها ليكون ذلك أبلغ في تعجيل الهم والحزن لهم. يبقى هم واقفين ومنتظرين ويرون هذه النار التي ما فيها، أو يرون ما فيها من نار عظيمة لا يعلم قدر عظمها إلا الله، وبرد زمهرير لا يعلم قدر عظمه إلا الله، عقارب، كل هذا يعني يرونه رأي العين. وكما كنا في صحيح مسلم عن ابن مسعود يؤتى بجهنم تقاد يوم القيامة 70,000 زمام، الزمام اللي هو الايه التقام، يعني الشيء الذي يجرها، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها ليريهم الله عز وجل عذابه ونكاله قبل أن يدخلوا وقبل أن يقعوا فيها. ثم قال عز وجل عنهم الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري. الغطاء الذي يحجب الشيء، الوعاء له غطاء يحجبه أن ترى ما فيه أو أن ما فيه يرى، يعني هذا وذاك. فالغطاء حائل، حيل بينهم وبين رؤيته، فحيل بينهم وبين رؤية الحق على الرغم أنها قرعت أسماعهم وذكروا ووعظوا ونصحوا، ولكنهم كان على أعينهم حوائل وعلى آذانهم حوائل وعلى قلوبهم حوائل حالت بينهم وبين سماع الحق. فتغافلوا وتعاموا وتصاموا عن قبول الهدى واتباع الحق، كما قال عز وجل ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو قرين. الذي يبتعد يصير له الشيطان ملازم له، ودائما الإنسان يعني برفيقه، إن كان معك صاحب خير دلك على الخير وحثك عليه وذكرك به، وإن كان لك صاحب سوء لا يدلك إلا على السوء. ولذلك من كان صاحب فرعون، من كان صديق فرعون، من كان الملازم أمان، من كان مستشار النبي صلى الله عليه وسلم صاحب من صديق رضي الله عنه. فلذلك يعني الإنسان بخليل من معه من يسيره. فنسأل الله العفو والعافية. فهؤلاء تغافلوا وتعاموا وتصاموا عن قبول أو قبول الهدي واتباع الحق، فلذلك ربنا عز وجل قيض لهم الشيطان يغويهم ويؤزهم ويحثهم إلى ما هم فيه من الهلاك. قال عز وجل وكانوا لا يستطيعون سمعا. هم طبعا في سمع موجود، ولكن نظرا لموت القلب ولأسر القلب لا يدخل هذا الكلام إلى قلبه. ممكن يسمع نداء الحق ولكن يعرض ويصد ويرد ويدافع، فلا يعقلون عن الله لا أمر ولا نهي. ثم قال عز وجل أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء. هذه القضية التي بها قامت السماوات والأرض، وبها أرسل الله الرسل، وبها زينة الجنة، وبها سعرة النار، إياك ثم إياك أن يأتي من يزهدك في أمر الآخرة، ومن يرد عليك دينك، ويميعه لك إياك ثم إياك. هذه الدنيا مرحلة قصيرة جدا، إن أقمت فيها أمر الله عز وجل نجوت ونعيم الأمل، وإن تركت أمر الله عز وجل هلكت وشقوة الأمل. هؤلاء الذين ظنوا أنهم في غفلة وبعد عن الله عز وجل، وظنوا أنهم بغفلتهم وبعدهم ناجون، وفي سكرتهم ماضون، يعني مجرد عند الموت تأتي لفهم ويرون الحقيقة. لقد كنت في غفلة من هذا، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. هو هذا الكافر والمجرم والعلماني والليبرالي، وهؤلاء الظلمة، وهؤلاء البغاة، وهؤلاء المقنطنون، وهؤلاء الكلاب، يعني من بني البشر ممن ضل عن سبيل الله وحاد عن طريق الله تبارك وتعالى وصد عن سبيل الله. هؤلاء في الدنيا يعني كما نسمع وكما نرى يقنطنون ويذللون، ولكن بنرى عظيم آية الله عز وجل. أين ذهب من مضى؟ أين ذهبوا؟ أين من عاد نوح؟ أين من عاد إبراهيم؟ أين من عاد موسى؟ أين من فعل وفعل؟ كل ذهب وهم جميعا في قبضة الملك سبحانه وتعالى. قال عز وجل: أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دون أولياء، أي اعتقدوا أنهم يصلح لهم ذلك وينتفعون به إذا اتخذوا عبادا من دون الله ولي عبدوهم فتقربوا إليهم وظنوا بهم نفعا وظنوا بهم ضرا. ولذلك كان كذا الواحد يرى يعني آيات تذهل العقل، يعني بين الفينة والفينة. يعني بالأمس جلست كذا بمطلب وتذكرت حال الحاكم الماضي، كان حال ما كان فيه من ملك سلطان جاه، وكيف يعني رفع ملكه على حساب أهل الباطل وأهل الضلال، وحارب دين الله عز وجل وأذل عباد الله تبارك وتعالى وكسر أنوفهم ويحاول بكل صورة، ثم فجأة أرغم الله عليه وأذلهم على ذلك. يعني إن الإنسان الذي يهلك يعني فرعون هلك، فلان هلك، فلان هلك، فلان مات. أما أن يرى العبد الظالم حاله وهو ما زال على قيد الحال، هذه نحن عظيمة جدا. ويرى أن الذين رفعهم وأعلى قدرهم وعظم شأنهم هم الذين أذلوه، وأن الذين عذبهم ونكل بهم هم به وعليهم يشفقون. حتى والله الذي لا إله غيره تقريبا وأنا في مقدمة النوم تمنيت أن ألقى هذا الرجل وأذكره بالله عز وجل، كان ربما يكون يعني ما وقع من هذا الظلم والبغي ووقف وقفة صدق مع ربه الملك الكريم الجواد عسى أن يغفر له. ومن الذين قلبوا عليه؟ أقرب الناس إليه، أقرب الناس إليه خادمه، مدير مكتبه، مستشاره، كل من معه هم الذين غدروا به وقلبوا عليه. الذين أعانوه على الظلم هم الذين ظلموه، وتلك الأيام يداولها الرب سبحانه وتعالى بين الناس يدور. ولذلك أعظم نعمة وأجل منا أن تسلك في الطريق إلى الله عز وجل ولا تتعثر، حتى ولو كنت وحدك، إن لم تجد إلا أنت. يعني أذكر مهاجر إبراهيم لما خرج من أرض العراق من بلاد بابل، خرج وحيدا غريبا مطروبا معذبا منكلا به ألقي في النار، فعل به الأفاعيل، خرج منكرا، وصل إلى بيت المقدس، أراد أن يستقر، ولكن يعني ما قام به المقام، أراد أن ينتقل، فانتقل إلى أرض مصر، سلبت منه الزوجة، أخذت منه، وكاد أن يؤذيها الملك الذي كان في ذلك الزمان، ثم عاد ثم وبمفرده، ربنا عز وجل يقول: إن إبراهيم كان أمة. من كان مع إبراهيم؟ من كان معه؟ لا أحد، امرأة. وربنا عز وجل عظم الذي تبعه فآمن له لوط، مش جيش وفلان وفلان وعيان، لا أبدا، فآمن له لوط صاحبنا ده اللي آمن معه صار نبيا. ولذلك كنا كلما تفرد المتفرد في سيره إلى الله عز وجل كلما عز، لأن طبعا الرتبة اللي معك يعني تعينك، لكن كلما أنت متفرد في الطريق وليس معك أحد وثابت صابر ترى لذة في قربك إلى الله عز وجل، ترى النعيم قد جمع في قلبك وأنت سائر إلى الله تبارك وتعالى. هو ذا الملك، هو ذا العلو، هي هذا الجماعة. فلذلك يعني هؤلاء الجهال الذين عبدوا من دون الله واستعانوا بغير الله وغرهم الكثرة وحاربوا أمر الله عز وجل، كيف جنوا؟ وجنوا ثمار الذل على أيدي من مكنوهم ونصروهم ورفعوهم، وربما لا يرحمهم إلا الذين عذبوهم وفهدوهم وضيقوا عليهم. من ضمن ما ذكرته بالأمس كان معايا أخونا الأخ عبد الله بعض الإخوة، كنا في عمرة أظنها كانت آخر عمرة بري، وكان من عادتي طبعا حينما أذهب إلى المطار أو إلى الميناء أو غيره فطبعا ينادون على اسمي وفلان تعالى ممنوع من السفر. فوقتها يعني اتصل بأمن الدولة ممكن إيه يعني أتأخر ساعتين ثلاثة أربعة خمسة، وتقريبا كنت أسير بري. ففي هذه السفرة بالذات كان معي ابني، معي يوم أنا سيارة عبد الله أنت كمان، فكان معي ولدي. فجاءت التسهيل عجيب يعني سمحوا لنا وكده ودخلنا وركبنا السفينة، وكان تقريبا القائد اللي هو في السفينة دي أو العبارة دي كان قائد أردني، فطلب مني إن إخوة تعاونوا معه في كتب بعض الأسماء. المهم إيه، كنت مرهق إرهاق شديد جدا دي، فدخلوني غرفة ونمت. أنا نمت فعلا، نمت رحت النوم بقى شديد جدا، فجأة لقيت في هرج ومرج ولقيت فوق رأسي واحد عميد أو عقيد وشرطة وواقف وأنا نايم وبيقوموني تعالى. أنا زميلي كان في حالة نوم متعجبة. المهم قمت طبعا طفي قالوا طالع عندنا. ففعلا كان معايا الولد بدأ يبكي، لأن عندي أنا النوع الخفيف شوية، يبكي يعني مجرد أنا عارف الأمر بسيط، مجرد أروح ويتصل بأمن الدولة ويطلع ماشي مش كده. فالإخوة طبعا حصل هزة معنا الإخوة كده، قلت لهم يا إخوانا رجاء إلى دخل المريض مرة انتظر طب نيجي معاك، ما حدش يجي معايا. خدنا الراجل اللي هو الضابط الكبير ده ومعاه الشرطة والإمارة الشرطة وكده يومي، ونزلت أنا نزلت فقابلني رجل صفيق ممكن بتعمل الدولة ده، أنت خدت إذني؟ قلت له أنا قايل لهم إن أنا جاي سافر طالع عمرة وعارفين إن طالع عمرة وقلت لفلان وعلان. قال لي طب حبسني في غرفة. اليوم السفينة ذهبت مشيت ومعهم الإخوة ومعه الولد. طبعا قالوني طبعا إن السفينة مشيت. طيب يعني هل انظروا مدى الظلم؟ طب الولد ينزلوا يعني شايفين إنه مثلا أنا مش هسافر، ينزل الولد وقت صغير وقتها. والسفينة انطلقت ومشيت وأنا انتظرت. اليوم تقريبا بعد 4-5-6 ساعات من المشكلة جاء الفرج الإذن وهكذا. فأنا راح أقعد أذكر هذه الأشياء. ومن يقول لك دول السلفيين ما عرفش مرحرحين ودول مش عارفين، والله الذي لا إله غيره ما رأينا في حياتكم هذه الخير إلا في طاعة الله عز وجل. وذلك أنا أذكر بقى المشهد كما الأخ عبد الله يذكر هذا المشهد. الإخوة جميعا انتظروني في الأردن، والله الذي لا إله غيره ما شعرت بسعادة. مش حمكن معاك كمان ما رأيت سعادة قط بالنسبة قيلوا أن معنا جمال اكتشفوا الإخوة وجمال فيه واهتفات وبتروا السفينة والضبط الأردني. أنا كأني افتكرت نفس صلاح الدين أيوب وأنا ولا إيه، والسفينة أول واحد الراجل الضبط الأردني والسفينة والمش عارف فلان معانا وهينزل وأنا ولدي أول واحد. فيعني اللي نقدر نوصل له الواحد لما يفكر في الحياة يرى محطات قد تكون محطات مؤلمة ولكن في نفس الوقت تعطيك سلوى انك ماشي او بالذوق بتجد يعني سبيل طريق ثم يريك الله عز وجل الآيات. أقل بالحال على أولئك القوم، أقل بالحال، لأن نحن يعني نبكي من أجلهم، لا حزنا عليهم ولكن حزنا لهم، نبكي على حالهم ومآلهم. يعني أن الذي مكن له في الأرض، من الذي مكن له؟ من الذي أعطاه؟ من كان حسن باكل شغلي؟ واحد عادي مجهول يعرف واحد مكن الله له وأعطاه من الدنيا والملك والسلطان وإلى غيره. تخيلوا لو ضحى وحول هذا لله عز وجل وأقام شرعه وساند أولياء الله عز وجل وأعزهم ورفعهم بدل هؤلاء العلمانيون، هؤلاء الخسيسون، هؤلاء الأنجاس الأرجاس الذين أكلوه أكلوه. يعني أنا أقول يا إخواننا، كنت عند الأخ بشتري طعمية من عند الأخ بتاع المطعم اللي جنبنا ده، فكان يوم المشاكل دي، فالصحيفة الرسمية للحكومة للرئيس الجمهورية لأول صفحة صحيفة الجارديان تعلن أو تقول بأن رصيد فلان في البنك 70 مليار. لا مستعد، هذا حال البشر انحادوا عن طريق الله عز وجل، اتخذوا عبادا من دون الله مهما كانوا، مهما كان الود، مهما كان الحب، مهما كان الصداقة. من غنى بالأمس يبكي ومن بكى بالأمس يغني، هذا حال العباد. اعتقدوا أنهم يصلح لهم ذلك وينتفعون به. قال عز وجل: كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضبا. يكفرون بهم في الدنيا قبل الآخرة، إن وقع بهم ضر وإلا هم في الطريق الظلم مع بعض ما فيش مشكلة، ولكن يوم القيامة يقينيا سيكفرون بعبادتهم، باتباعهم، السير على نهجهم وعلى طريقتهم، ويكونون عليهم ضد، بمعنى يتبرأ بعضهم من بعض ويلعن بعضهم بعضا، بخلاف الأولياء الأتقياء على سرر متقابلين في نعيم أو في نعيم أبد الأبد. قال عز وجل: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا. من أخسر الناس عملا؟ واحد كان عنده مليارات واتسلبت، واحد كان عنده شركات وأخذت منه، واحد كان عنده ملك وزال منه، من هم الأخسرون أعمالا؟ قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. يا للمسلم، أخسر الخلق من خسر طريق الأمل، أخسر الخلق من لم يعرف كيف يصل إلى ربه، هذه الخسارة التي ليس بعدها خسارة أبدا. الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. طب هل هم صادقون في هذا الحساب؟ الجواب لا. وجدوا أعوانا على ظلمهم وعلى الظلم والبغي، وجدوا أعوانا في صدهم عن الحق، وجدوا أعوانا في فعلهم الباطل فاضطروا بما هم عليه، فأخذهم الله عز وجل بغتة بغتة فإذا هم مبلسون. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. أو الذين كفروا بآيات الله، الآيات الشرعية كذلك الكونية، لأن الكونية تؤدي إلى الشرعية، لأن العبد إن هيج قلبه بذكر الله عز وجل، إن هيج قلبه بملك الملك. يعني يمكن بعض الإخوة تلاقي مثلا أيام الشتف كان خايف من مين؟ من أمن الدولة، كان ما عرفش مين ومين ومين ومين، ولا بيحلق دانه، ولا مش عارف السم من شورى الحيطة وشتف دانه. لكن لو عقل هذا، لو عقل هذا وخاف من الملك الذي بيده ملك القلب والعباد والذي يسيرهم والذي يجري أمره، لا يخاف أبدا. الخلق دعاء عجزا. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. ليس له قيمة. ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. ضل سعيهم أي عملوا أعمالا باطلة على غير شريعة مشروعة مرضية مقبولة. يعني ما عندهم حجة إلا الهوى يسيرون به، وفي نفس الوقت يعتقدون أنهم على شيء وأنهم مقبولون محبوبون. وهنا طبعا القبول والمحبة عند العامة، يعني دائما الإنسان يطنطن ويدندن، فإن وجد له من يسمع هذه الطنطنة والدندنة ظن أنه على صواب وظن أنه على حق، ولكن طبعا لا يدوم هذا. ولكن الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه، أي جحدوا آيات الله في الدنيا وبراهينه التي أقام بها الحجة على وحدانيته وصدق رسله وإقامة الحجج والبيان على جميع الخلق، وكذبوا بالدار الآخرة فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، أي لا نثقل موازينهم لأنها خالية عن الفن، فيش حسنة تدخل بها الموازين. وفي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه: لا يأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوض. مش طبعا كل سمين، السمين الذي لا دين له، جسم كبير لكن عقله فاضي خاوي، اقرأوا إن شئتم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وقوله: ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا، والجزاء من جنس العمل، إنما جازيناهم بهذا الجزاء بسبب كفرهم واتخاذهم آيات الله ورسله هزوا، أي استهزأوا بهم وكذبوهم أشد التكذيب. قال عز وجل دائما في القرآن: ربنا يذكرنا بحال الأشقياء وحال الأنبياء. هذه من أعظم النعم، أنك ترى الطريق واضح، طريق الشر وترى طريق الخير. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. يخبر تعالى عن عباده السعداء هم الذين آمنوا بالله ورسله وصدقوا المرسلين فيما جاءوا به أن لهم جنات الفردوس. والفردوس هي وسط الجنة وأعلى الجنة، ومنها تتفجر أنهار الجنة كما في الحديث: إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة ومنه تفجر أنهار الجنة. نزل بمعنى ضيافة، نزل بمعنى ضيافة، خالدين فيها أي نعيم في الدنيا ذلك، أي نعيم يتقلب الحياة على العباد، هذا مرة في ملك، مرة في فقر، مرة في غنى، مرة في عز، مرة في ذل الدنيا، وإن لم يكن هذا ولك الموت، يعني آخر مراحل الإنسان الموت. أما في الجنة لا، مقيمين ساكنين فيها لا يضعنون عنها أبدا. وذلك قال عز وجل: لا يبغون عنها حولا، لا يختارون بديلا غيرها. إذا تلذذوا ودخلوا الجنة ليس هناك أنعم ولا ألذ من الجنة، فلا يرغبون في الخروج منها أو تبديل الحال الذي هم فيه. لا يبغون عنها حول، تنبيه على رغبتهم فيها وحبهم لها، وخاصة طبعا أنهم في جوار الرحمن سبحانه وتعالى، مع أنه قد يتوهم في من هو مقيم في المكان دائما أنه يستمر ويمله. وذلك بنرى حال الأثرياء، الأثرياء الأغنياء ماذا يفعل؟ لا عنده قصر معرفش في شرم الشيخ وقصر الإسكندرية وقصر فين، وهنا في الصيف وهنا في الخريف وهنا في الربيع، ومتقلب. أمال إيه؟ بيمل أي مكان إنسان يمله، أي شيء في الدنيا يمل، ودي حال الدنيا. أما الجنة فلا، ففيها الدوام والخلود السرمدي الأبدي، لا يختارون عن مقامهم ذلك متحولا ولا انتقالا ولا ضعنا ولا رحلة ولا بديلا لهذا. قال عز وجل: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. ختام السورة في إظهار الملك والعز والكبرياء للملك العليم القدير الذي يعلم أحوال العباد، يعلم أنفاسهم وعددها، ويعلم حركاتهم، ويعلم ما سكنت به النفوس وما خفيت، يعلم قائلة الأعين وما تخفي الصدور. قل لو كان البحر مدادا، والمداد الذي يكتب به في الورق أو على الورق بكلمات ربي، لو كان البحر المقصود بالبحر الأعظم الذي هو يحيط بالأرض كلها، الذي البحور منه يعني هو البحار دي عبارة عن بحر واحد والأرض تتوسط، وذلك إيه؟ الماء أكثر من اليبس، واليبس وسط هذا الماء. فلو كان هذا البحر الأعظم الكبير مدادا لكلمات الله عز وجل لنفد البحر انتهى ونفد قبل أن تنفد كلمات ربي، قبل أن تنتهي أو أن ينتهي كلام الله عز وجل. طب هل ممكن ينتهي كلام الله عز وجل؟ أبدا. قال عز وجل ولو جئنا بمثله مددا إلى ما لا نهاية من بطون، سينفد ولا ينتهي كلام الله عز وجل. إذن قال سبحانه وتعالى ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. فلو أن هذه البحار هي مداد لكلام الله عز وجل، وأن الأشجار جميعا أقلام لكلام الله عز وجل، لن كسرت الأقلام وفنيت البحار وبقيت كلمات الله عز وجل. فإنه سبحانه وتعالى يثني على نفسه، هو القوي القادر الملك المالك العزيز الجبار، يثني على نفسه ولا يثني على نفسه إلا بما ينبغي أن يكون سبحانه وتعالى. إن ربنا كما يقول وفوق ما نقول، إن مثل نعيم الدنيا أولها وآخرها في نعيم الآخرة كحبة من خردل في خلال الأرض كلها. لو أن الإنسان نظر إلى نعيم الجنة وقارنه بما في كل الدنيا لوجد أن الدنيا بالنسبة لنعيم الجنة كحبة، زي كده حبة البركة الصغيرة بالنسبة لنعيم أو النعيم الذي يكون. وذلك العقل القاصر الضحك، عقل الجاهل، عقل الغافل، العقل الذي جره الشيطان وأهواه وأذله أرض مآه، هو الذي يختار هذا النعيم العجل المنغص. يقول لك شوية مش عارف يجي لك حموضة، تلاقي نفسك برد وصداع مش عارف ايه، عمال تتقلل في تعب من تعب إلى تعب ومن كذب إلى كذب إلى. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم في آخر أيام قال إلى الرفيق الأعلى، إلى الرفيق الأعلى، إلى الرفيق الأعلى. ثم قال عز وجل قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. هذا هو الخلاصة بالنسبة للسورة. قال تعالى يا محمد قل لهؤلاء المشركين المكذبين برسالاتك أو برسالتك إليهم إنما أنا بشر مثلكم ولكن فضلني الله عليكم وميزني عنكم فمن زعم أني كاذب فليأتي بمثل ما جئت به فإني لأعلم الغيب فيما أخبرتكم به من الماضي كما سألوه في أول السورة عما سألتم من قصة أصحاب الكهف وقبر ذي القرنين إلى آخره ولكن لولا أن الله أطلعني على هذا ما أخبرتكم إنما أو أنما إلهكم أي الذي هو ربكم إله واحد لا شريك له وبهذا قامت السماوات والأرض وخاب وخسر من قال أن مع الله إلها خاب وخسر من عبد ابن مريم أو عبد عزير خاب وخسر من عبد وليا من أولياء الله عز وجل إنما هو إله واحد لا شريك له فمن كان يرجو لقاء ربه أي ثوابه وجزاءه فليعمل عملا صالحا ليس بالأمانية تقول تمني تمني تمني تمني تعاوم الناس يقول لك الحمد لله شكرا الحمد لله الجنة إن شاء الله الحمد لله الحمد لله هذا تحسين ظن بين عمل ولو قعد في بيتي والحمد لله هنتغدى الحمد لله هنتعشى الحمد لله هنفطر وجلس هيموت من الجوع فإن لم يبدو للعبد أسباب دخول الجنة وأسباب النجاة من النار ما وجد شيئا. أيضا كما قال: فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربنا أحدا. ركنين العمل: الإخلاص والمتابعة، الإخلاص والمتابعة. وفي الحديث: أنا خير الشركاء، فمن عمل عملا أشرك فيه غيري فأنا بريء منه وهو للذي أشرك. طلب المدح، طلب المنزلة، طلب الثناء من الآخرين يعني يقتل العمل وينسفه. وفي الحديث: إن أخوف ما قط عليكم الشرك الأصغر. قال: وما الشرك يا رسول الأصغر؟ قال: الرياء، الرياء رائي بعملك، نسأل الله السلام. وفي الحديث: من سمع الله به، ومن راء الله به. وبهذا نكون قد انتهينا من سورة الكافي، وصلى الله الكريم المنان الجواد أن يغفر ذنوبنا وأن يرحم ضعفنا وأن يجمع أسرنا وأن يدخلنا الجنة بلا عذاب ولا عقاب ولا مساءلة. اللهم آمين. اللهم آمين.